إن الغيث آت، بقلم نبيه راشد جبارين، بصوت زينب أبو سويد. في قلبي وعيني وفؤادي تسكن السهول والجبال والوادي، وترانيم جذور وبذور في أحشاء أمها تنادي. 60 عاما انتظرت وليس الفجر بادي، 60 عاما انتظرت وليس الصبح نادي. أياما شهورا سنين انتظرت، ولا زال الحنين صادي. لا الغيث آت ولا المد آتي، وليس رحى النسيان يطحنني بين فكيه بيأس وآهاتي. ولا زال في قلبي وعيني وفؤادي آمال تنادي. يا جذور الزيتون، يا بذور عباد الشمس، تململي تحت قطر الندى ودمع الندى آتي انهضي. ومهما تمر السنون والأيام فإن الغيث آت، إن الغيث آتي.